إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. إن في الجمعة ساعة، هكذا قال رسول الله، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. اختلف أهل العلم، قيل الساعة منذ صعود الإمام إلى المنبر حتى انتهاء خطبته، وقيل وهو الأرجح من بعد صلاة العصر إلى ما قبل نهاية اليوم، يعني قبل صلاة المغرب، آخر الساعات. القضية: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وقفت أمام هذا المعنى وقلت لنفسي: أليس في الأمة رجل صالح يسأل الله في ساعة الإجابة أن يكشف الله البلاء عن هذه الأمة فينكشف؟ أليس في الأمة رجل صالح يسأل الله خيرا بكشف البلاء عن هذه الأمة؟ إنه سؤال يسأله الإنسان لنفسه. إن البلاء الذي أعنيه ليس ذلك الوباء الذي حير العالم، نسأل الله العافية، بلاء الأمة أعظم من ذلك بكثير. إن بلاء هذه الأمة الحق أنها تحكم بغير شرع الله. إن بلاء هذه الأمة بحق أنك لا تجد دماء تسفك في العالم إلا الدماء الموحدة، ولا تجد لاجئين في العالم مشردين مشتتين إلا أبناء هذه الأمة. نعم، إنك إذا نظرت إلى حال القرآن في الأمة، حال الصلاة في الأمة، حال السنة في الأمة، أدركت أن الأمة في بلاء. أليس في الأمة رجل صالح يسأل الله في ساعة الإجابة أن يبدل الأمر فيتبدل الأمر. هكذا سألت نفسي وأجبت نفسي، بلى في الأمة صالحون كثيرون، نعم في الأمة صالحون كثيرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. اللهم اجعل الخير فينا. نعم في الأمة صالحون كثيرون، لكن القضية أنهم غير كافين. نعم إن الأمر أكبر من قضية أن تلتحي فقط أو تنتقصر قميصك فقط، إن الأمر أكبر من أن تأتي إلى مسجد تستمع فيه إلى خطبة فترى أنك استمعت إلى وجبة دسمة، أكبر من أن تصلي ركعات بالليل، أكبر من أن تحج أو تعتمر، إن الأمر أكبر من هذا. إننا نحتاج في الأمة إلى أمة تحمل الأمانة، أن يستشعر كل واحد منا أنه جندي في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل نفسه هذا السؤال المباشر: هل نصرت رسول الله أم خذلت بصدق؟ هل قرت عينه بك أم ضاق صدره بك؟ بصدق هل دافعت عن سنته أم أدرت ظهرك لها؟ إنني أتذكر قول النبي للأنصار يوم بعد حنين، لما وجد بعض شباب الأنصار في نفوسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الغنائم للناس لقريش ولغيرها ولم يعطي ذلك الحي من الأنصار، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم مقالة طويلة أريد أن أجتزئ منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون، شوف الكلمة دي، أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم صلى الله عليه وسلم. إن الكلمة تحتاج أن تمر على ذهنك، هل رسول الله في رحالك أم أنك قنعت بالشاة والبعير، أو أنه لا رسول الله ولا الشاة والبعير؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إننا أمة في لحظة، في لحظة محك، إما أن تخرج من رحم الابتلاء وليدة أو أن تدخل في قبر الغفلة ميتة. إننا أمة في لحظة محك، إما أن تخرج من رحم الابتلاء وليدة أو أن تدخل في قبر الغفلة ميتة، قال ربك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إننا نحتاج إلى أمة، أمة يعني جماعة كبيرة من الناس. نعم هناك من يأمر بالمعروف لا زال، وهناك من ينهى عن المنكر، وهناك من يدعو إلى الخير، لكن له لا يكفي، يحتاجك معه، يحتاجك أن تسدده، أن تعظمه، يحتاج أن يزيد هذا العدد. إن الأمة بحاجة إلى أمة. أين مكانك أنت في هذا الموقف؟ هذا هو السؤال. أنت تحديدا، أنت شخصيا، أنت ما دورك، أنت ما مهمتك، أنت ما وضعك في هذا الوضع الذي نعيشه؟ إنني أستحضر الآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، وانتبه إلى المعنى الذي سنقف معه. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعرفه أكثرنا بإذن الله بينما ثلاثة نفر من بني إسرائيل كانوا على سفر فألجأهم المطر إلى غار، فنزلت صخرة على فم الغار فسدته، اتحبسوا. تمام يا مولانا؟ حصل ايه؟ اتحبسوا، الصخرة نزلت قفلت، صخرة ما فيش حد يعرف يزقها، تقيلة، نزلت على الغار اتحبسوا. فقالوا لبعضهم ليسأل الله كل واحد منكم بعمل صالح، ابحث عن عمل صالح. كل واحد فيهم قال ذلك. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان، وذكر عمل صالح كان يفعله معهما، أنه كان لا يطعم أبناءه حتى يطعموا، فلما عاد وجدهم نائمين فوقف باللبن على رؤوسهم وأطفاله يصرخون يتضاغون حتى استيقظ، فشربوا، شرب أبوه وأمه ثم شرب. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. هنا بقى ما تكلمش عن العمل، اللهم إني إنك إن كنت تعلم أني فعلت ذلك إيه؟ الإخلاص. يبقى القضية هنا ما بقتش في العمل، إنما في، مش في صورة العمل، إنما في حقيقة العمل، الإخلاص. تفرج ما نحن فيه. ففرج من الصخرة شيء. ثم الثاني، كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسي فأبت، ثم جاءت وقالت ائتني بمائة دينار. سؤال بس سريع في الحتة دي جال في خاطري، المرأة التي راودها الرجل عن نفسه فإيه الأول؟ أبت؟ لا أبت، هي امرأة شريفة ونساية القصة هتقول لك كده. طب رجعت له ليه وقالت له اديني 100 دينار واعمل اللي انت عايزه؟ لفت على اكتر من واحد، اديني لله، ما ادهاش. هي دي حاولت ان تجدها من حلال فلم تجدها. لا تغلقوا ابواب الحلال على الناس فتضطروهم اضطرارا الى ما حرم الله. افهم النصوص، ادخل جوه النص. فلما وقعت عليها وجلست منها ما يجلس الرجل من قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. لسه جواها عفة الايمان. فقلت من عليها اللهم ان كنت قد فعلت ذلك. ففرج شيء من الصخرة اخر، والثالث اللهم اني قد استأجرت اجيرا على فرق من ارز مكيال، فلما انتهى من عملي اعطيته اياه فعافى. لا ده لي، ده مش حقي. فتركه ومضى. فاخذته فربيته له، يعني زودته، ربيته مش ربيته، زودته من الربوة، من الربا، من الربوة. الربوة كل شيء مادة الراء والباء في اللغة تدل على الزيادة، شاهد. فربيته له حتى صار رعاء وشاة. فلما جاءني بعد 10 سنين قال أعطني حقي، فقلت خذ ما بين هذا الوادي. فقال أتهزأ مني؟ قال هذا مالك. قلت هذا مالك، فأخذه ومضى. شوف الأمانة، إنقاهم إن كنت فعلت ذلك كما قال الأولين. ففتحت الصخرة فخرجوا. اللي كانوا في الصخرة كام؟ أنا حسأل سؤال سريع، لو كانوا 4 وكنت أنت رابعهم بما كنت ستدعو؟ لو كنت أنت الرابع كنت هتدعي بإيه؟ والسؤال الأهم، بلاش أنت، أنا لو كنت أنا الرابع كنت ممكن أكون أنا سبب في شقائهم ولا تفتح الصخرة؟ بوضعي، بحالي، بقلبي، بنفسي. هذا هو السؤال. إننا أمة في الغار، الأمة نزلت عليها صخرة الذل وهي محبوسة في الغار. كيف كيف تخرج من الغار؟ ما دورك أنت؟ إنني كما أقول دائما ليس مطلوبا منك أن تصلح الأرض، ولكن أن تصلح شبر الأرض الذي تحت قدميك. بس أنا لا أقول لك أبدا كما أردد غير العالم، هذا فوق طاقتك وفوق إمكانك. والإسلام دين واقع لا يخاطب الناس بما لا يستطيعون، إنما أقول لك إن دورك في الغار حتى تفتح الصخرة أن تصلح شبر الأرض الذي تحت قدمك. نعم، أن تصلحها، أن تبدأ بنفسك، بيتك هو ده شبر الأرض، هي دي الأمة اللي محتاجة تصلح لتكن أمتك أنت وأصلح هذه الأمة. ألم يأني الأوان لذلك؟ ألم يأني الأوان أن نتوب؟ ألم يأني الأوان أن نرجع؟ ألم يأني الأوان أن نفهم؟ ألم يأني الأوان أن نؤوب؟ ألم يأني الأوان؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ماذا ننتظر؟ إن الأمة إما أن تولد وإما أن تموت. أتذكر قول البصري رحمه الله، تأخر الهدهد عن سليمان بموعد فقال له لا أسبحنك، وخالف موسى الخضر في 3 مسائل فقال هذا فراق بيني وبينك، يا من أخلفت مع الله مواعيد وخالفت الله في مسائل، ألا تخشى أن يقول الله لك هذا فراق بيني وبينك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن للفرج حد لا بد أن يبلغه الدعاء والإخلاص، إن للفرج حد لا بد أن يبلغه الدعاء والإخلاص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، قمة الابتلاء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قمة الرجاء، ما زالوا في وسط كل هذا موقنين أن النصر نصر الله. متى نصر الله؟ عندئذ، ألا إن نصر الله قريب. هذه هي القضية أحبتي في الله. إنني عندما أقول إن الأمة تحتاج الآن إلى يقظة، فالأمة التي أعنيها هي أنت. أنت الأمة التي ضاعت وضعفت، وأنت الأمة التي ستنتصر. أي أمة أريد أن تصلحها؟ أنت تحديدا، أنت نفسك، أنت تلك الأمة التي أريد أن تصلح. إن كل لو أن كل منا فرغ طاقته لإصلاح نفسه لا لنقد الآخرين ومراقبتهم ولا لتعديلهم لانصلحت الأمة حقا. أيها الأخ المسلم الكريم، يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن الذي يضل من حولنا كثير، إن انشغالنا به في ذاته جزء من الضلال. انشغل بالحق. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنني كما أقول إن الأمر صار أكبر من مجرد أذكار وصلوات وتسابيح وجمعات. إن الأمر أمة يجب أن تفهم أن لها منهج في الإصلاح لابد أن تسير عليه. أن تريد أنت أن تصلح نفسك، أن تريد أنت أن تغير نفسك، نعم أن تقول أنت لنفسك أنا المشكلة، أنا السبب، أنا العقبة. على الأقل العقبة في طريقك إلى الجنة أنت أيها الأخ المسلم الكريم. إن معركتك الآن مع نفسك، مع بيتك، كيف تقيمه على شرع الله؟ هذا هو السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كيف ماذا أصنع؟ هذه القضية. تخيل أني فكرت في هذا السؤال فوجدت الإجابة على قدر ما هي مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن توفيقنا في فهمه صلى الله عليه وسلم. ودي قضية مهمة أن تفهم ما جاء به النبي، لكن على قدر ما هذه الإجابة قد تكون مؤلمة للنفس بلا مقدمات. فيما رواه البخاري من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة، قال: جاء رجل، في رواية أعرابي وفي رواية من نجد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول. يعني إيه نسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول؟ رجل من الأعراب، البيئة تشكل أصحابها، تجد الناس اللي كانوا بيشتغلوا في مصانع الحديد بالحديد، تجد الناس اللي كانوا بيشتغلوا في مصانع الحديد والصلب كان دايما لما يكلمك بطبيعة صوته عالي قوي، لأنه اعتاد على رفع الصوت نتيجة صوت المراجل العالية ومثل هذه الأمور. شاهد أن البيئة تصبغ صاحبها، كذلك الأعراب. فالأعرابي جاء إلى النبي من بعيد، بقى يا رسول الله يا من بعيد، حتى أنهم يسمعون دوي صوته، هو بيسامع أنه بيتكلم لكن لا يفهمون ما يقول. فلما اقترب قال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، ماذا أمرني الله فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. قال: وماذا؟ قال: صيام رمضان. قال: أعلي بعد ذلك شيء؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم أي؟ قال: الزكاة. قال: أعلي بعد ذلك شيء؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال: فعلمه رسول الله من شرائع الإسلام، عشان الحديث ما تفهمش غلط لأنه هشرح. فعلمه رسول الله من شرائع الإسلام حتى قال الله له: والذي أكرمك أفعل ذلك لا أزيد ولا أنقص عما فرض الله علي. قال النبي: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. هو أفعل هذا ولا أزيد، يفعل هذا ولا يزيد، لأن البعض فهموا أنه أنت اعمل الخمسة دول خلاص وبعد كده افعل ما شئت. طبعا ده فهم مريض. ده الحديث هنا بيقول فعلمه رسول الله ما علمه من شرائع الإسلام، دي في رواية تانية عند البخاري. إذن الأمر مش مقتصر على الصلوات الخمس ولا على الزكاة ولا من شرائع الإسلام، وحتى وإن أدى ذلك فليس من المنطق أبدا أن تفهم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أن الإسلام أن تصلي وتصوم وتعطي زكاة مالك وتحج وتعتمد، لكن لا بأس أن تزني، لا بأس أن تشرب الخمر. لا يمكن منطقا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك وأن الرجل فهم ذلك، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول أفلح إن صدق. فإن من المعلوم شرعا أن من الأصول أنه لا يجوز تأخير البلاغ عن وقت الحاجة إليه، فلو أن النبي فهم أن الرجل فهم فهما مغلوطا لوضحه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال الذي أعود إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مع هذا الرجل تكلم مع رجل يعتبر مبتدئ في الإسلام، لسه لا يعرف شيئا، فجاء إلى النبي علمني الإسلام كذا كذا، خمس صلوات في اليوم والليلة، تواظب على أفعل هذا ولا أزيد، صيام رمضان، الزكاة، الحج والعمرة، وهكذا. هو الجزئية المؤلمة في الكلام، كم من المسلمين اليوم يحتاجون أن نقول لهم نفس الكلام حتى يلتزموا به مرة أخرى؟ يا ترى كم من المسلمين ما زالوا لا يواظبون على الصلوات الخمس؟ كم؟ أنا بقول بس دي، أنا بقول لك أصلح شبر الأرض الذي تحتك، ده شبر الأرض بعد تحت بعضنا مهدم، شبر الأرض اللي تحت بعضنا ده ينذر بكارثة. لابد أن نفهم أنني عندما أقول إن البداية من هذا الحديث، هذه كلمة مؤلمة مؤلمة طبعا، لكن على الأقل هذا شبر الأرض الذي أعنيه، أن تصلح فرائدك ثم أن تستقيم على ما أمر به الله أنت تحديدا. هذه هي الأمة، وهذه الأمة التي يجب أن تقوم. إنني لا أريدك أن تشغل بالك بكل ما يدور حولك، لا أريدك أن تشغله، لكن بداية الإصلاح الموفق أن تشغل بالك بما تستطيع أن تصلح. وأنا لا أريد منك أكثر من نفسك وبيتك، والطريق معلوم. نعم، إن القضية أيها الأخ المسلم الكريم إصلاح عقيدة وأداء فريضة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.